الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا إمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار المصطفين. أما بعد، عباد الله، إذا قلب العبد النظر يمنة أو يسرة أو في أي اتجاه من الاتجاهات وجد نعم الله جل جلاله عليه كثيرة ووفيرة، مصداقا لقوله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما أكثر نعم الله، ما أكثر نعم الله وما أجلها وأعظمها. يقول الحق جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفكر الآن كم من نعمة ترفل فيها وتتنعم بها وقد حرمها غيرك. وإن تعدوا، إن سيل أبي عد نعمة الله تبارك وتعالى لا يستطيع ولن يستطيع، لذلك جاء بإن اللي هي شرطية وتأتي إما للشيء المستحيل، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد ما يمكنش، أو لما هو قليل، أو لما هو قليل. إذن هنا لو أراد الواحد منا أن يعد نعم الله ويقعد ويبدأ يحسب نعم الله تبارك وتعالى عليه، ما يقدش، لأن نحن النعم قاع فاش تنحصروها، تنحصروا احنا النعم دابا الآن في المأكل والمشرب والملبس فقط، الأمور اللي هي واضحة. الإنسان تلقاه صحيح تياكل اللي كاينه، ولكن هل يحس بأن هذه نعمة من نعم الله عليه؟ تتلقاه واقف تيمشي ويجي، هل يحس بأن هذه نعمة من نعم الله عليه؟ تيدخل تلقى الزوجة تاعو تتمشي وتتحرك، هل يحس بأن هذه نعمة من نعم الله عليه؟ تلقى ولده تيضحك، تيضحك تيشوف تيبتسم في وجهه، هل تحس بأن هذه نعمة من نعم الله عليك؟ في حين أن كثيرا كثير من الوليدات دابا الآن اللي هم باقي صغار أصيبوا بأمراض، منها مرض الاكتئاب إلى غير ذلك من الأمراض. هذيك الضحكة راه نعمة عظيمة تشرب الدنيا. إذا ما أكثر نعم الله، إذا الإنسان لن يستطيع أن يعد نعم الله، أحرى أن يشكرها. ملي قاعد تجي النعمة وتتشوفها واش تقد تقوم بالشكر تاعها؟ لن تستطيع. لذلك الله تبارك وتعالى عاملنا هنا باش بالمغفرة والرحمة، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم. ومن النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا في هذا الزمان هي نعمة، نعمة الجوال، هذا الهواتف اللي عندنا احنا دابا الان، نعمة اش الجوال، بحيث ما كاينش شي واحد دابا الان على شأنه او سفل، صغير ولا كبير، امراه ولا رجل، لو تلقى عنده اش، تلقى عنده هذا الجوال هذا، فهو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. هل تعلمون بأن الواحد قبل في الزمن الماضي في ايام الجاهلية كان إلى بيصفت رسالة المرسل أو الواسطة، الواسطة يكون في خطر، إلى بيصفت رسالة تصفتها مع شي واحد، هذاك اللي غادي بيوصل الرسالة يقدر يجي يقدر ما يجيش، يقدر يموتاش ويقدراش يلقى حتفه بسبب اش، أنه غادي يوصل واحد الرسالة. دابا أنت الآن لا، تتوصل الرسالة بل رسائل باش بأدنى تكلفة، بل ما كاينه كاع حتى التكلفة، دغيا تضرب اصبعاتك هكا وتوصل الرسالة اللي بغيتي لذاك الانسان اللي انت اش ترغب باش توصل ليه واحد المعلومة معينة، تتبي توصل واحد الورقة مرتبطة بمصير شي واحد كاين في الميريكان ولا كاين في السعودية ولا كاين في الكويت ولا كاين في الصين ولا هو محتاج لها مرتبط بها المصير تاعو إما تجاريا ولا إلى غير ذلك، تتورك تتوصل لها الورقة، أليست هذه نعمة؟ بلى هي نعمة. وهذه النعمة عباد الله تستوجب منا شكر الله تبارك وتعالى. هذه النعمة احنا الآن اللي هي بين أيدينا وقد لا يقدرها البعض قدرها، تستوجب منا شكر الله تبارك وتعالى، لأن الفضل لمن عايد؟ فهذه النعمة اللي هي نعمة الجوال لله، لله. عندك تصحب بأن شي واحد عنده الفضل؟ لا، لله. هو الذي خلقكم وما تعملون، يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان ما لم خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اسمع، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالمنة أولا وآخرا لمن؟ لله جل جلاله، لله جل جلاله. وهذه النعمة حتى نسخرها فيما يرضي الله، كاجتهاد الله هاتف دابا الآن، راه بقدر ما فيه الخير بقدر ما فيها الشر، فهما بابان. يقدر تستغل هذا الهاتف في مصلحتك وفيما هو خير لك، ويقدر يكون هذا الهاتف شر محض، مدمر، فتنة على العباد. فهو كما يقال سيف ذو حدين، هذا الجوال دابا الآن سيف ذو حدين. تلقى بعض الناس اللي مستفيدين منه، دايرينو الأذان، دايرينو صلة الأرحام، دايرينو الاستفادة العلمية إلى غير ذلك من الأمور، يعني مستفيدين منه. وكاين الناس والعياذ بالله، وهذه فئة عريضة وخاصة صنف الشباب، مستغل الهواتف فاش فيما يضرهم، فيما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم. ولذلك قد لا أكون مبالغا إن قلت بأن أعظم أو من أعظم الابتلاءات التي تعرض لها إحنا الآن في هذا الزمن هو الجوال. تيم حسبي الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب، وتيم حسبي الصادق من الفاجر، والأمين من الفاجر الكذاب. هذا الجوال، هذا الجوال. إلى كالله تبارك وتعالى ابتلى الصحابة بالصيد كما ورد في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة الله تبارك وتعالى ابتلاهم، كان هم عزيز عليهم الصيد، ومن يكونوا محرمين اش تيوقع؟ الصيد تقرب لهم، بحيث أن الواحد يمكن يدير يديه وش الصيد. من الذي سيمنعه من ذلك؟ بيحرك يديه وش الصيد، ولا يجب السهم ويضرب قريب منه. بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، القضية شفها، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وش بيتخاف الله ولا لا؟ لذلك غادي نتكلموا في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الأدبيات والأحكام اللي تتعلق باستعمال هذا الهاتف، حتى نكون إن شاء الله تبارك وتعالى من الشاكرين لله فيما يتعلق بهذه النعمة. ما نكونوش من الناس اللي يجحدون نعم الله، تيعطيهم النعمة فيستعملونها فيما يغضبه، لأنك إذا استعملت النعمة فيما يغضب الله جل جلاله هنا تكون القاصمة، وهنا غادي يكون العذاب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. بناء الهاتف يكوناش يكون في صالحنا، يزيدنا في إيماننا وفي العمل وفي صلتنا بالله تبارك وتعالى، ما بناشاش يبعدنا من الله. كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفر النعمة شنو هو؟ ما تديرهاش في داك الشيء اللي بالله، تتسخرها فيما يغضب الله. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوف هذه كفة، التي تفيد الفور، التي تفيد الفور. راه يقدر الله تبارك وتعالى يملي لك تادي المناتف والمناكير بهذه الهواتف كما غادي يجي معنا. والله تبارك وتعالى ما تيعاقبك، تيخليك استدراجا لك. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا شي النعمة، إما الإنسان تيكفر بها أو يعرض عنها. معنى يعرض ما تيديرهاش، ما تيسخرهاش ذاك الشيء اللي تيبي الرب جل وعلا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط إلى آخره الآية. إذا النعمة تيخص الإنسان يستعملها فيما يرضي الله حتى لا تنقلب عليه. باش بتنقلب عليه يقدر الله تبارك وتعالى يحرمه منها بأي صور من صور الحرمان. كاين دابا ناس اللي ما يقدوش يستعملوا الهواتف، فقدان بصر، مرض، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول واحد الحديث يخيف هو اللي غادي نبداو به من الأدبيات وتفكر فيه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. تبغي تستعمل وما تقدش بأي نوع من أنواع الحرمان، كي يدرك بها هاتف ما يقدش يشريه، ما يقدش يوصل له، حرمه الله لأنه قبل ما استعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. ولا تقولي الفئة العريضة هي قامت تعاقبت، لا، رأى كلك يتعاقب الله تبارك وتعالى. أكاين اللي الآن تيستعمل هذا الهاتف والله حرمه من نعمة الهاتف بحيث لا يستعمله إلا فيما يتسبب في غمه وضيقه وحزنه. تلقى مسكينات بحيث قاعد علاش على النار، هو حال تيشوف فيلم، تيشوف مقطع، مشهد من المشاهد اللي هي مريبة، فيلم إباحي إلى غير ذلك، وتلقى مسكين تيتعذب. هذا نوع من أنواع الحرمان. إذا تفكر من تبي تنزل هاتف تفكر هذا الحديث. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بالله من الحرمان بعد العطاء، ونعوذ بالله من الحرمان بعد العطاء. الله تيعطيك إلى ما تهليتيش تيهز منك، تيكون هذا أشد وأعظم. واحد ثانيا، وقت ما بيتهز الهاتف من الأدبية تاعو، وقت ما بيتهز الهاتف بيدير به شي خدمة، تفكر جوج الحوايج. أن الله تبارك وتعالى يرقبك، تيشوف فيك. إن الله كان عليكم رقيبا، بيتنزل بيتنتصل، تيسمع فيك وتيشوف فيك. بمن بيتصل؟ فلانة، اشتي تيربطك بها الصداقة، ياك قالك صداقة عفوية. اش معنى صداقة عفوية؟ يعني ما فيها تشريبة، والله ما فيها، يقدر يكون صادق ولكن الظرة ما واكل عليكش. بأي حق؟ إن الله كان عليكم رقيبا. كاين بعض الشباب اللي هما مساكن بحكم التيار اللي تيدور دروك، تيقول لك والله ما كاين حتى شي حاجة، صدقة عفوية. طيب أترضى هذا الأمر لأختك؟ أترضى أن يأتي واحد يصاحب أمك بحكم الصدقة العفوية؟ ما يمكنش. إذن إن الله كان عليكم رقيبا، الله تيشوف فيك، وليتي يشوف فيك الله تبارك وتعالى. لا تجعله أهون الناظرين إليك. تتصفت الميساج، أش من كلام زين، وأش من كلام معسول، وأش من حب، وأش من لمن لير خدمة. طيب وغير الخدمة، أش اللي ربطك بها هاد السيدة؟ أش اللي ربطك بها؟ ألا تعلم أن الله ينظر إليك ويسمعك؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله تبارك وتعالى تيشوف فيك وكاين اللي شاهد عليك، ألا تستحي؟ إذا ناش استحضر رقبة الله تبارك وتعالى، وقت ما بيتهز استحضر رقبة الله تبارك وتعالى، وخف الله، خف الله تبارك وتعالى، لا تستهين بالله، خف الله. الله كريم، جواد، غفور، رحمن، رحيم، كل هذا الشيء. ولكن ما تنساش راه كايناش كاين صفات أخرى، كاين صفات أخرى، كاين صفات أخرى اللي هي تخيف، يقدر ينتقم منك، يقدر يعذبك إلى غير ذلك. لذلك لا تستهن بنظر الله ولا بسمعه إليك، وخف الله، وخف الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. تتسد البيب وتبدا تخدم، ما كاين لا اللي يشوف فيك ولا كذا، مطمئن داخل. هذيك الطمانينه راه هي باش بيتفسرها، هذاك الاطمئنان للمعصيه وانت سد عليك باش بيتفسروا الا بالخيبه والبعد عن الله، وان الله تبارك وتعالى ابغضك ومقتك، والا لو احبك لما يسر لك هذا السبيل اللي هو تعالى المعصيه، او عفوا يعني الله تبارك وتعالى كنت يحبك غادي يمنع عليك هذا الطريق، لان الله تبارك وتعالى بيده الكل، الخير والشر بيده. اذا من هذا القرص كنت مطمئن، مطمئن لهذا الفعل، وناشط تتفرج وتضحك وتهذا سميتو عليه، هذه خيبه، هذه خيبه واستدراج من الله تبارك وتعالى من الادبيات. اذا هذه بحلاش جوج المقدمات بين يدي ذكر هذه الادبيات. اول ادب من آداب استعمال الجوالات، واحد الاقتصاد في المكالمات، الاقتصاد في المكالمات. ماشي معنى عندك 40 ساعة 100 ساعة بقى تهضر مع عباد الله كي بغيتي، لا، هذا راه مال ستسأل عنه، ستسأل عنه. عندك تصحب بأن راك مخلصة في الأمور كلها كذا، لا، هذه راه فيها آفات، تضيع فيها الفلوس وتضيع الاخر وقته. كاين بعض الناس يتحرج، يتصل عليك يتكلم معك نصف ساعة ربع ساعة ولا هو على باله، علاش؟ هو مسالي. إذا لابد الإنسان يقتصر، أنت بغيت تكلم الحاجة قول حاجتك، والطرف الآخر غادي يتجاوب معك السلام عليكم، ما تبقاش تطول، لأن هذا الطوال يسبب في الحرج، تيضيع عاج، تيضيع الفلوس، وتيوقع الإنسان فاش في القيل والقال، واش فلان اش دار، وتيبدا الانسان تيتكلم وتيدخل شي مواضيع لا تعود عليه بايش باي باي باي حاجه فيها الخير. ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، وهذو كلهم بثلاثه راهش متوفرين في الناس اللي تيطولوا المكالمات. كاين اللي دروك مريض، مريض الا ما طولش ما هو على قانت ولا على برجو، خصو هذا الطوال بحال الرضاعه، كل مره خصو يتصل بفلان، حتى ان بعض الناس تيدير هكا تيبان ليه المراه تيقول دابا يشدني ثاني خصني معاك. اذا لما تكون او لما تصل الى هذه الدرجه فتكون من الثقلاء. اذا اول ادب من اداب الهاتف الاقتصار في المكالمات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قلنا أول أدب من آداب الهاتف أو الجوال الاقتصاد، الاقتصاد في المكالمة، لأن هذا مال وقلنا غادي تحاسب عليه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا هذه الهضرة اللي هي زايدة أشنو سببها؟ اللهم إلا إذا كانت شي حاجة، بحال واحد الإنسان مثلا تصل بالزوجة تاعو وبيبدا يتكلم معها ويتمرح معها شوية له ذلك، لأن هذه قربة وطاعة، تكلم مع والديه تعرف بان والديه محتاج لواحد شويه تاع الايناس ولا كذا، هذه قربه وطاعه. تكلم مع واحد الصديق تاعو في شي هم ولا غم واحتاج الامر او الحال الى التطويل فله ذلك، فهذه طاعه وقربه. اما انك تتصل بفلان لاجل غرض معين، لاجل غرض معين تقبضوا ربع ساعه قسمين ولا قسم قسمين ربع ساعه وهكا، لا، الانسان يقتصد ويقتصر على المهم ويقتصر على المهم. من آداب كذلك الجوالات اجتناب، هذه مهمة، اجتناب سوء الظن والتماس الأعذار، اجتناب سوء الظن والتماس الأعذار. تترن المرة الأولى، عاودتني المرة الثانية، ثالثة، إذا كان الرجل مع زوجته اش تيقول؟ هذه فين كاينه؟ تيجي إبليس تيشدو تيبدا تيتم غادي به، شدو بيديه من يديه ومن راسه ومن كذا، وتيبدا يقول ليه شتي هذا السيد دروك؟ ها فين كاينه؟ وها فين كاينه؟ وها فين كاينه؟ وهذا الشيء ما جيت نعاود لكم الخيال، لا، هذا الشيء راه كاين. تيوصلوا الإنسان لذاك الشيء اللي با، وهو أنه اش تيكون فكرة بأن هذا السيد راه تدير شي حاجة اللي هي ما خداماش. اش تسمى هذا سوء الظن؟ ولا دورتي لصاحبك هو في خلاء ولا في شي مكان اللي ما يمكنش يرد عليك، يا انت شتيه يعطينا الفلوس ثاني راه مشى غبر، راه ما غباش يعطي، راه ما بغيات تبني الاحكام. لا، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، هذا توجيه رباني. اجتنبوا كثيرا من الظن، دورتي لعشرين مرة ثلاثين مرة في اليوم، ربما يقدر يكون هذا الهاتف طاح ليه، ربما يقدر يكون هو ديره صامت، ربما التمس العذر، يلتمس العذر، لأن هذا وشأن المؤمن يلتمس الأعذار، والمنافق هو الذي يتتبع الزلات. إذا عندك من اللي ما يجاوبكش هذاك الطرف الآخر أنك تبني على عدم جوابه أحكاما، وتبات تلصق ولدك ولا بنتك ولا مرتك ولا باك ولا صاحبك ولا كذا، قول لعل لعله وكذا لعله وكذا. وهنا الطرف الآخر توا إلى لقى المكالمة فعليه أن يسرع بالرد، لأن هذا أسلم للقلوب. دور لي واحد الإنسان عشرة المرات مزرة تلقى الهاتف تاعو، ماشي نقول يو على مالي انا بغيت ندور ليه، خصني ليه 5 دراهم ولا 6 دراهم ولا 10 دراهم، لا لا لا، هذا الحساب ما خصوش يكون، لا، رد ليه في الحين. علاه؟ لان هذا اسلم للقلوب، لان هذه المسائل تيستغلها ابليس، تيستغلها ابليس، فهو اسلم للقلوب وابعد عن الشحناء او من الشحناء، وابعد من الشحناء. اذا هذا ادب كذلك جم، وهو اجتناب سوء الظن والتماس الأعذار. من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا قضية انتقاء الرنة، انتقاء الرنة يعني ذاك المنبه اللي تينبهك في الهاتف خصك تنتقيه، خصك تنتقيه. هذا الرنة اللي هي تتنبهك خصك تراعي فيها أمور، أولها ما تديرش الموسيقى، إياك الموسيقى، لأن الموسيقى حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه غادي يجي واحد الناس من الأقوام من الأمة ديالو يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، موسيقى حرام، تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. ورحمة الله على الإمام القرطبي الذي ذكر في تفسيره بأن كاين ثلاثة الآيات اللي هي في القرآن تحرم الغناء، موسيقى غناء إلى غير ذلك. إذا ما تديرش الموسيقى ولا شي حاجة اللي هي الغناء فهذا حرام. ومن المؤسف أنك تلقى بعض الناس اللي هما كبار في السن، كبار في السن وديراش ودير هذه الرنات ديال الموسيقى ولا ديال الغناء بشي كلام اللي هو فاحش، تيقول لك راه هي الوليدات. كيفاش الوليدات؟ راه عندك يد أنت في هذا الشيء. ثانيا مما ينبغي ملاحظته في الرنة أنك ما تديرش قرآن، ما تديرش أدعية، ما تديرش الأذان، لأن هذه الأمور هذه شعائر تاع الدين، ماشي الدين جا بها بجاج باش انت تنبه بها. بعض الناس يديروها القرآن كرنا ولا تيديروا دعاء وارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا الشيء ما خصوش يكون، لأن هذه شعائر. والله تبارك وتعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واش القرآن داير لك الله انت باش بدأت تنبه به؟ طيب ولا كنت في المرحاد وبدا هذاك اللي تيصون عليك القرآن تيقرا، هذا يليق بكلام الله او بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا الا بغيتي دير لنا حاول تبعد، دير شي كلام اللي هو عادي، ولا دير شي جرس يكون خفيف. كذلك مما ينبغي ملاحظته في الرنه ان الانسان اذا دخل المسجد يحاول اما يطفي الجوال تاعه او يضعه على وضعيه صامت، او يضعه على وضعيه صامت. بعد الاخوان ديالنا تيلقى تيدخل تيكون المسجد مطلباش، قطع اتصالك بالمخلوق واتصل بالخالق، اغلق هاتفك الى غير ذلك من الكلام، وراهو على باله. تيبدا الامام تيصلي تيبداش ما تعرف واش تسمع للامام اللي تيقرا ولا تسمع ليه هو، وتيجي ابليس تيقول ليه وياك تحرك، راه الا تحركت عرفت اش بيوقع، بطل لك الصلاه، وهو يشوش على المصلين جميعا. طيب هذا الاثم شكون اللي بيدير بغيرك انت في هذه الحاله؟ اش بيدير؟ دخل يديك وقطع، لان هذه حركه لمصلحه الصلاه، والفقهاء يقولوا الحركه اللي تكون لمصلحه الصلاه فهي لا تبطلاش، لا تبطل الصلاه. الحركه ولا الكلام؟ الحركه ولا الكلام؟ انا قدر الله مثلا نسيت مضجرة تنسمع ندخل يديا ونطفي، ندخل يديا ونطفي. إذا الحركة اللي تكون مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. وكذلك الكلام، الإمام قعد شي تيقول لي سبحان الله، شي تيقول لي كذا، ما عرف اش تيدير، مرة تقول لي نوض راه درتي وافعلتي وافلتي وافلتي، ولا إشكال. إذا الحركة ولا الكلام اللي تيكون مصلحة الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة. وهنا نبوت واحد القضية أخرى، أن بعض إخواننا تينساو باش يغلقوا الهواتف تاعهم، هذا الا قدر الله انه سهى عنه، لانه بعض المرات تكون انت الهاتف تاعك اش تقول ماشي تاعي هذا، ولا تيبدل لك الرنه لوليدات تيكون تيلعبوا فيه، تيبدل لك الرنه تسمع انت الرنه اش تقول ماشي انا، راه هذاك اللي كذا وتتخليه ما حس بوالو. طيب هذا كيفنا نتعاملوا معاه بالتعنيف غير نسالي ونضروا فيه ونقول انت ما مزيانش؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بل قاعدك العربي في المسجد ورغم ذلك ترفق به. إذا هذا أش ما عرفش، إذا الأصل أش أنني من ندخل المسجد أنني نحاول نغلق هذه الرنة تاعت الهاتف حتى لا أشوش على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع التشويش حتى بالصلاة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيء لك أنت ناويك فايتين مثلا ركعات وبين نقرأ وبين نردوا هذاك الشيء بالجهر، تنقرأش بما أسمع نفسي وبما يسمع لك الإحدى يسمع نفسه، ماشي أنا نغوت وأنت تغوت، لأن إلا أنت رفعت الصوت تاعك وأنا رفعت الصوت تاعي ما باقي صليناش. إذا هذه بعض أدب استعمال هذه الجوالات، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد من ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.